الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لا لا ما عليه ما عليه ما عرس ما عرس الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما رأيكم نأخذ 5 أسئلة في ما مضى شرحه؟ حد عنده سؤال؟ نعم. ما دام فيها السلام عليكم اجي 3 أسئلة. السلام عليكم هذه راح فيها راح دقيقتان. ها تفضل. نعم اثابكم الله. اذا سؤالان فقط. نسمع نسمع يا اخوان نسمع يا اخوان اللي واقفين. نعم نعم. لقد جرت سعادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ينسبوا العقائد لمؤلفيها تارة أو ينسبوها لأسماء السائلين تارة، مثل العقيدة الواسطية نسبة لمن سأل أبا العباس بن تيمية أن ينظم له شيئا من العقائد، العقيدة التدمرية نسبة إلى السائل أيضا، وكذلك العقيدة الطحاوية نسبة إلى المؤلف، العقيدة السفارينية نسبة إلى المؤلف، فهي نسبة تأليف لا نسبة إنشاء وابتداء وتقرير، نسبة تأليف فقط. فهمت؟ نعم. ذكرت وقلت لك لو في مثال على الذي يمدح له مصلحة شرعية خالصة أو راجحة. نعم. كأن تذهب أنت وشخص يريد أن يمدحك عند القاضي عند فساد القضاء ويقول هذا أصلح القضاة، هذا رجل صاحب علم، ثم بلغك مدحه وأنت ترى أنك جيد في هذا المنصب وأنك ستنقذ منصب القضاء من هذا الأمر، فلا حرج، ما في مشكلة، جيد لا بأس به. ما في يدخل في يقول لبس كيف؟ كسرت ظهره كسرت ايش؟ او قطعت عنقه. لا اذا كان يغلب على الظن عدم اغترارك به. اي ويني؟ صوت. هل يقتضي من عدم التعددية في العقيدة بذلك؟ تعددية في الزواج؟ في العقيدة نعم. ترى الأفارقة ما عندهم قضية التعدد، هذه على طول 4 على طول من أول زواج، الأربعة هذه عند الأفارقة الظاهر شيء طبيعي. ها الحمد لله. نعم. عدم التعايش والمخالطة والجلوس. عدم إيش؟ التعايش والمخالطة والجلوس. ما إيش معنى التعايش والمخالطة والجلوس؟ عدم مجالسة. عدم مجالسة. هذه ليش نبحث في هذه؟ ترى مباحث طويلة. لكن على كل حال هل نرضى بتلك التعددية ولا ننكرها؟ الجواب ننكرها. أما التعايش مع أهل البدع، الجلوس مع أهل البدع، زيارة أهل البدع، الزواج بأهل البدع، الصلاة خلف أهل البدع، هذه مسائل لو دخلنا فيها. في رسالة لي اسمها إيش الرسالة اللي فيها التعامل مع أهل البدع، منهج أهل الاتباع في التعامل مع أهل الابتداع، تجيب عن سؤالك هذا وعن غيره. ها بقي آخر سؤال. ها أي نعم. صحيح. وهناك كيف نرد على من يقول لأن إذا فعلت هذا كأنك جئت بمذهب خامس. جئت بمذهب خامس. أليس هناك مذهب الأمر المالكية والشافعية والحنفية وأنت جئت بقول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؟ نعم. كأنك قلت بكلام لم يقل به أحد، بناء على لا، كون الإنسان يخالف بقول واحد قول الأئمة الأربعة لا حرج فيه. فهناك مسائل منقولة عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله خالف فيها المذاهب الأربعة كلها، بل هناك قول مشهور مخالف للمذاهب الأئمة الأربعة، وهي قول عدم وقوع الطلاق الثلاث متفرقا أو مجموعا. ظاهر المذاهب الأربعة على الوقوع، ونحن نقول بعدم الوقوع. وكذلك يعني الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف الحق بموافقة الدليل من عدمه. فلا تثريب على إنسان يترجح لديه قول في مسألة قال بالأئمة الأربعة بخلافها، ولا يعتبر بمخالفتهم في هذه المسألة أو الجزئية الوحيدة أو بتلك الجزئيات التي رأى أنها تخالف مذهبهم أنه أنشأ مذهبا خامسا. وإنشاء مذهب خامس مبني على النظر في أدلة الكتاب والسنة لا حرج فيه، إيش المشكلة؟ من الذي يحصر الإسلام على أربعة مذاهب؟ وهناك مذاهب أخرى مثل، ولكن اندثرت، مثل مذهب الليث، مذهب الليث، وهناك مذهب الظاهرية، فما في مشكلة نزيد على الخمسة أربعة. تعددية جاء، بس المهم تكون تعددية مبناها على النظر في إيش؟ النظر في الكتاب والسنة. أقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. وأما من قال إنك جئت بدين جديد فإنه مطالب بأن الدين إنما يعرف عن طريق هؤلاء الأربع، هذا لابد أن يصحح مفهومه بأن الدين ليس محصورا في كلام هؤلاء رحمهم الله. إذ لو كان الدين محصورا في هؤلاء، إذن من قبل الأئمة الأربعة ليس لهم دين؟ دعي الأئمة الأربعة، من قبل الأئمة الأربعة كيف كان دينهم؟ ما عندهم لا حنفي ولا شافعي ولا مالك. أنت من بنين ولا من بركي؟ من بنين. تفضل. قال: اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي. نعم، قوله نظمت أي جمعت، تقول نظمت العقد أي جمعت حباته، فشبك هذه المنظومة بالعقد الذي جمع لآلئها وحباتها فكمل نظمه. قوله لم آل أي لم أقصر، ومنه قول الله عز وجل عن المنافقين والكفرة: لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في خذلانكم مثل ما فتح لهم باب الخذلان. لا تتصوروا أن الكفار والمنافقين يسعون في الأرض لنصرتكم وإن أظهروا ألفاظ الألفة والمحبة والنصح، وإنما يريدون تدميركم وتدمير دينكم وبلادكم. قوله النصح، النصيحة هي إرادة الخير للغير، والأصل في النصح الإخلاص، وهي من حق المسلم على المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الدين فيها كله، فقال في حديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فحصر الدين كله في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وأعظم النصيحة ما كان منها موجبا لسعادة الدارين، أعظم ما تنصح إخوانك به أن تنصحهم بنصيحة تتضمن نجاتهم وسعادتهم في الدارين، وهي النصيحة بالعلم والتأليف. فجزى الله الإمام أبا الخطاب على هذه النصيحة، فقد نصحنا نصيحة عظيمة تتوجب نجاتنا إذا أخذنا بمقتضاها في الدنيا والدين والآخرة. وقوله لم آل، هكذا ينبغي للإنسان في حال نصحه لإخوانه أن لا يقصر، وأنه لا يجوز له أن يخفي عليهم جوانب المصلحة. وهنا قاعدة عند العلماء من باب الفائدة، وهي أن استنصاحك في شيء إن كانت مصلحته ترجع لك فمبنى الاستنصاح على اختيارك أنت، أن استنصاحك في شيء إن كانت مصلحته ترجع لك فمبناه على اختيارك أنت، وإن كانت مصلحته ترجع إلى غيرك فلا يجوز لك أن تقصر في استنصاح غيرك. مثاله: لو أن رجلا قال توظف في أحد هذه الوظيفتين، توظف في أحد هذه الوظيفتين، فإن التخيير مصلحته ترجع لك أنت، فحينئذ حتى ولو قصرت لا يضرك لأن مصلحته ترجع لك فتختار هذه الوظيفة أو هذه الوظيفة. لكن لو قال لك تشير علي بأي وظيفتين أتوظف في هذه أو هذه، فهنا مصلحة نتيجة النصيحة ترجع لغيرك، فهنا يجب عليك أن تتقي الله وألا تقصر. فلما كانت نصيحة الإمام أبي الخطاب في هذه المنظومة ترجع إلى غيره، بين لنا أنه لم يألو جهدا، أي لم يقصر في نظمها وتبيينها وتوضيحها وموافقتها للكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله غير مقلدي، قرناها غير مقلدي، أي أن ما سأدونه في هذه المنظومة غير متبع فيه رأي أحد، يعني أن كل المسائل التي أذكرها لك أنا اقتنعت بها وأخذتها عن الدليل واجتهدت فيها فألفيتها هي الصواب الذي لا يجوز القول بغيره، فلم أقلد فيها إماما، وذلك لأن المقلد ليس بفقيه، ولا ينبغي للمقلد أن ينظم ولا أن يؤلف شيئا لأنه مجرد عام. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء على أن المقلد ليس بفقيه، فبين لك أن هذه المسائل وإن تابع فيها الإمام أحمد لكنه ليس بمقلد. فإن قلت أوليس هذا تناقض؟ لقد قال لنا قبل قليل إنه في هذه المسائل تابع فيها الإمام أحمد، ثم بعد ذلك ببيتين قال لم أقلد فيها أحدا. فنقول فرق بين الاتباع والتقليد، لا بد من التفريق بين الاتباع والتقليد. أما التقليد فهو أخذ قول الغير بلا النظر إلى حجته، بمعنى أنني أقول إن الوتر سنة فيسمعني رجل من العامة فيأخذ كلمة سنة ولا ينظر بعد ذلك في مأخذي أنا ولا في دليلي، فهذا هو التقليد، وهو قبول قول الغير بلا حجة. قوله بلا حجة أي بلا نظر في حجته. وأما الاتباع فهو أخذ قول الغير منظورا فيه إلى حجته مقتنعا بها، بمعنى أن الإمام أبا الخطاب نظر إلى العقائد التي ساقها الإمام أحمد ونظر إلى ما أيده بها من الأدلة، فرأى أن عقائده صحيحة متفقة مع الأدلة فأخذ بقوله لا تقليدا وإنما اتباعا. أنتم فهمتم؟ نعم. ومن هنا غلط بعض الناس على الإمام ابن القيم في قولهم إنه كان يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته، وهذا خطأ، بل كان مقتنعا بترجيحاته بعد النظر في أدلته. فإذا اجتهدت أنت ووافق قولك قول أبي العباس بن تيمية وأخذت به فلا تكون مقلدا لأنك رجحت عن حجة ودليل. فإذا قوله أنا متابع للإمام أحمد في البيت الأول كلام صحيح، لأنه تابعه بعد النظر في ماذا؟ في حجته. فإذا هو لم يقلد الإمام أحمد تقليدا لا نظر فيه إلى حجة الإمام أحمد، وإنما قلده بعد النظر والاطلاع على برهانه وحجته. فهل بينهما تعارض؟ الجواب لا تعارض بينهما، فجزاه الله خيرا. مسألة: ما حكم التقليد في مسائل الاعتقاد؟ ما حكم التقليد في مسائل الاعتقاد؟ الجواب: هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة، فمن أهل العلم من قال بأن التقليد في مسائل الاعتقاد محرم، بل يجب على كل إنسان عاميا أو عالما أن يأخذ كل مسألة اعتقادية من برهانها ودليلها مقتنعا به. وهذا المذهب فيه غلظة، لأن من العوام من لا يعرف القراءة ولا الكتابة أصلا، فضلا عن معرفته طرائق الاستدلال على المسائل العقدية بالنظر إلى طرق الاستدلال الصحيحة. فقال أصحاب هذا القول إنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مسائل الاعتقاد، وعللوا ذلك أي تحريم التقليد بأن التقليد إنما يفيد الظن، ومسائل الاعتقاد لا يقبل فيها الظن بل لا بد فيها من الجزم واليقين. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تقليد سواء لضرورة أو لغير ضرورة. واحتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إيمان الأعراب ويعتمدهم من جملة المسلمين مع علمه بأنهم إنما أخذوا ونطقوا بالشهادتين قبل النظر ومعرفة هذه المسائل من أدلتها. فكان يقبل من الناس الإيمان ومنهم الذكي والبليد ومنهم الأعرابي ومنهم الكبير والصغير والذكر والأنثى ولا يسأل عن أحد ولا يسأل عن إيمان أحد، هل أنت أخذته عن تقليد أو أخذته عن اجتهاد ونظر. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال قولا ثالثا متوسطا، وهو أن التقليد يجوز في الضرورة في حق العامي الذي يضطر اضطرارا لمتابعة العالم في مسائل الاعتقاد، إذ أن العامي لا يستطيع أن يستنبط الاعتقادات من أدلتها لأنه ليس من أهل النظر ولا من أهل الرسوخ ولا من أهل الاجتهاد، فلا بد في مسائل الاعتقاد من القطع. نعم، ولكن ليس طريق القطع هو النظر والاجتهاد. ولذلك إن من العوام في زمننا هذا من يقطع قطعا جازما بوجود الملائكة، مع أنه إنما أخذ هذا الاعتقاد تقليدا، وهم الذين يسمونهم مسلمة الدار، وهو الطفل الصغير الذي نشأ بين أبوين مسلمين وفي عائلة مسلمة وفي بلاد مسلمة، ونشأ وهو مؤمن بالله من غير نظر في أدلة، ونشأ وهو مؤمن بالملائكة وبالرسل والكتب وتوحيد الإلهية وانفراد الله عز وجل بالعبادة وبالأسماء والصفات، لكنه أخذها تقليدا من أبويه. وقد أجمع أهل العلم على صحة إسلام مسلمة الدار، حتى وإن لم يكن هذا الاعتقاد الذي دخل في قلوبهم طريقه النظر والاجتهاد. وهذا القول كأنه هو الأقرب إن شاء الله، وهو أن التقليد في مسائل العقائد أي يجوز في دائرة الضرورات فقط. وأما إذا كان الإنسان طالب علم يستطيع أن ينظر في الأدلة العقدية وينظر في منهج السلف فيها، فإنه حينئذ لابد من أن تكون عقائده مبنية على نظره واجتهاده. وأما العامي ومن هو في منزلته فنجيز لهم التقليد في باب العقائد من باب إيش؟ من باب الضرورات، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. هذا هو الأقرب إن شاء الله من الأقوال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود. اقرأ. هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقد. قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد. نعم، بيّن لنا الناظم في هذه الأبيات أن منظومته هذه كانت عن طريق إجابة سؤال، فقد سأله بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم أن ينظم لهم أجوبة عن هذه الإشكالات فنظمها لهم. فقوله أجبت أي أجبت في هذه المنظومة عن تساؤل واستفسار كل مهذب، والمهذب هو صاحب الأخلاق الحميدة الحسنة والأدب الجم، وهذا طبع طالب العلم، فإن طالب العلم مع العالم يجب عليه أن يتأدب معه وأن يكن للعالم كبير التقدير والاحترام، سواء في منطقه مع العالم أو في تصرفاته في حال حضور العالم. فإن العلم إنما ينال من العالم بكمال الأدب. جزاك الله خير. فإن العلم إنما ينال من العالم بكمال الأدب معه. وأما قلة الأدب على العلماء فإن هذا من محدثات هذا الزمان، فإنك تجد الطويلب الصغير الذي لم يتمرس على العلم ولم يبرز في شيء من مسائله يتكلم على كبار العلماء بالكلام الوقح القذر النتن الذي هو أحق به من هذا العالم. ف فمتى ما رأيت لسانك لسان سوء أدب على العلماء فاعلم أنك على غير الجادة التي يحبها الله عز وجل ويريدها. ومن لم يكتسب من طلبه للعلم الأدب مع العلماء فلا بارك الله لا فيه ولا فيما تعلم. أعظم ثمرة يجنيها الطالب من طلبه للعلم احترام العلماء، واحترام العلماء ليس مرجعه إلى أشكالهم وألوانهم وطولهم وقصرهم ونحافتهم وضخامتهم أو أحسابهم وأنسابهم، إنما يرجع إلى ما يحملونه في قلوبهم من علوم الكتاب والسنة. ولو أنكم تأملتم تأملا يسيرا في قصة موسى مع الخضر عليهم الصلاة والسلام لتبين لكم كيفية تأدب الطالب مع شيخه، فأندبكم إلى مراجعتها وإلى قراءة كلام المفسرين عنها حتى يتبين لكم هذا الأدب الذي قرره القرآن. فالله الله بالأدب مع العلماء. وإني لأحزن إذا رأيت أدب طلاب في مذهبين خبيثين مع علمائهم علماء السوء، أدب عوام الرافضة مع معمميهم، وأدب الصوفية مع علمائهم. إذا رأيت إلى أدب هؤلاء مع من يزعمون أنه من العلماء لرأيت في ذلك العجب العجاب مما نتمنى ولو عشر معشاره من بعض طلبة أهل العلم، من بعض الطلبة من أهل السنة والجماعة هداهم الله. فإنك لو رأيت حضور هؤلاء المريدين بين يدي شيخهم، وإن كنا لا نقر هذه الصفة لكن على الأقل فلنطبقها على الطريقة النبوية والنهج السليم والشريعة المحمدية، وكذلك لو رأيت وفور الأدب والاحترام في مخاطبة هؤلاء المعممين الذين استحلوا أعراضهم بالمتعة واستحلوا أموالهم بالخمس وصرفوا دفة قلوبهم إلى عبادة القبور، ورأيت كيفية تعاملهم لرأيت العجب العجاب. فنحن لا نريد أن يكون الطلاب كهؤلاء، لكن على الأقل نطبق الأدب مع العلماء على الطريقة الشرعية. وأما الآن فالقدح في العلماء والقدح في الدعاة على أشده من بعض طلبة العلم، فهذا لا يجوز أبدا. فإياك أن يكتب في صحيفتك نبز عالم أو قدح داعية من الدعاة ظلما وعدوانا، إياك أن تحارب أولياء الله يا طالب العلم. فإن من بارز أولياء الله بالمحاربة من الذي يحاربه ويرد عدوانه؟ الله. فإن أهل العلم سادة الذين آمنوا بعد الأنبياء، والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان أهل العلم في أعلى درجات الذين آمنوا فمدافعة الله عن أهل العلم من باب أولى. قوم رفع الله عز وجل درجاتهم وأسكن قلوبهم علم الكتاب والسنة وخلد ذكرهم، وقوم سهروا ليلهم وأتبعوا نهارهم وضمئوا وتعبوا وحققوا وألفوا واجتهدوا وصبروا واحتسبوا ونالهم في ذلك ما نالهم من التعب والشقاء، حقهم علينا أن يحترموا، أن يقدروا، أن يجعلوا تاجا على الرأس. ولا يسلم أحد من العلماء من الخطأ، لكن ليس كل خطأ عالم يسوغ لك أيها الطالب أن تكسر منزلته أو أن تنزله عن رتبته التي أنزله الله عز وجل لها. فإذا لم يكن الطالب مؤدبا مع العلماء فمهما حفظ ومهما حقق ومهما ألف فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل، لأن أعظم ثمرة يجنيها العالم يجنيها الطالب من طلب العلم احترام العلماء. فقوله مهذب أي صاحب الأخلاق الحسنة والأدب الجم. وقوله ذي الصولة، الصولة هي القوة، أي صاحب قوة عند الجدال والمناظرة والمحاورة في المسائل. وكأن الإمام أبا الخطاب ألف هذه القصيدة ليشفي بها التساؤلات التي تقوم في قلوب العلماء، لأن العلماء هم أهل الصولة والجولة والمحاورة والمناظرة. وقوله مسودي أي مسود بين قومه، ومأخوذ من السؤدد وهو العلو والشرف والرفعة، يقال ساد قومه أي على عليهم. وهذا العلو الذي يقصده الإمام أبو الخطاب هو العلو العلمي ليس العلو الدنيوي، فهو ألفها لقوم علوا أقوامهم في العلم، وهذا يؤكد أنها مؤلفة للعلماء ولإجابة أسئلة العلماء في زمانه ممن قد يثور في ذهنه أو في قلبه شيء من الإشكالات أو التساؤلات على مسائل العقيدة، فقد ألفها لهؤلاء القوم. وفي بعض النسخ ذي صولة يوم الجدال، في بعض النسخ ذي صولة يوم الجدال. ثم قال أيضا في صفة من ألف له، قال: هجر الرقاد، هجر أي ترك. وهذا يؤكد ما قلناه أيضا أنه ألفها لقوم يسهرون في العلم وفي طلبه وتحقيقه، فهم أصحاب همة عالية تجعلهم عزيمتهم ونهمتهم ورغبتهم في الطلب لا يستلذون بفراش ولا يستمتعون بجماع زوجة، بل دأبهم أن يتركوا فراشهم لتحقيق العلم. هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي، الكلام معروف. وكما قال الشاعر: أأبيت سهرانا الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وهذا يؤكد لنا من باب الإشارة أن أفضل الأوقات لتحقيق العلم وطلبه عند نوم الأهل في الليل، والناس نائمون والأصوات هادئة وضجيج الشوارع قد خف، فيجد الإنسان من الإقبال والتعقل والتفهم في هذا الوقت مع هذا السكون والراحة ما لا يجده في وقت الضجيج أو وقت الأعمال والصوارف. فالله الله بسهر الليالي يا طلبة العلم، فإنكم لن تجدوا لذة العلم إلا في السهر وفي شم غبار الأوراق الذي يثيره فتح تقليب الصفحات. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. ثم قال قوم طعامهم دراسة علمهم، أي أصبحت دراسة العلم وطول البقاء على الكتاب كأنه جالس على وليمة ينهل منها وينهم، قد نسي جوع بطنه وظمأ كبده، حتى كان بعضهم من شدة قراءته وحبه ونهمه للعلم ربما جاء أهله باللقمة ووضعوها في فيه. بل كان جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو المجد كان يأمر أحدا يقرأ عليه وهو في داخل الخلاء حتى لا يضيع شيء من وقته. بل إن الإمام ابن الجوزي ذكر أنه وجد بين أكل الخبز وسفه بالماء، الخبز اليابس وسفه بالماء، وبين صناعة الكعك وقتا يستطيع أن يحقق فيه مسألة أو يطلع فيه على كتاب، فجعل الفارق بين الوقتين وقت المطالعة واكتفى بأكل الخبز. وذكروا عن ابن أبي حاتم المعروف وجمع من المحدثين أنهم ذهبوا لطلب العلم عند شيخ من المحدثين في مصر، فمروا على سوق السمك واشتهوا سمكة فاشتروها، ولكن لم يجدوا وقتا لطبخها، ففي الصبح عند العالم وفي الليل في المقابلة والنسخ والقراءة والاطلاع، فمر على السمكة 3 أيام حتى كادت أن تتلف فأخذوها وأكلوها نيئة. قوم طعامهم دراسة علمهم، فالعلم يغذي الروح. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا الطعام والشراب، ليس طعاما يقطع الصوم ولا لما سمي مواصلا، وإنما هو طعام المعرفة والعلم والنظر في ملكوت الله عز وجل والأنس بالله عز وجل أنتم وملائكة الله تبارك وتعالى. فلا غرابة أن يطوي العالم بطنه من الجوع ولا يجد لقمة يأكل ولا يجد وقتا للقمة يأكلها، بل إنني أعرف من العلماء من ليس له في اليوم إلا وجبة رحمه الله، وجبة واحدة في الظهر يأكلها، فلا فطورة فلا إفطار ولا عشاء، اشتغالا بالعلم والتحصيل. وأما نحن في هذا الزمان فعندنا مثل: إذا جاء الهرس بطل الدرس. متى ما جاء الهرس وتحريك الأسنان بطل الدرس، يعني خلاص انتهى الدرس. وهذا لا يعني أن يبقى العالم جائعا، فإن تغذية البطن تثمر غذاء العقل، والعقل السليم في الجسم السليم، ولكن الوسطية في مثل ذلك مطلوبة. قوم طعامهم دراسة علمهم. نعم، ايش قلنا؟ نعم، عاد البيت. قال رحمه الله: قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون. نعم. إلى العلا والسؤدد، يتسابقون ويتنافسون في تحصيل العلا وبلوغه وتحصيل السيادة والعلم. والعلم في الحقيقة هو السلطان الذي لا يضاهيه سلطان الملك ولا سلطان المال. أعظم السلطان على الإطلاق سلطان الأنبياء والرسل، وسلطانهم هو سلطان العلم. فالأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم. وقليل من الأنبياء والرسل بعثه الله عز وجل ملكاً، ملكاً كداود أعطاه الله الملك، وكذلك سليمان أعطاه الله الملك، وإلا فعامة الأنبياء من أطراف أقوامهم باعتبار المنصب والمال. لكنهم بلغوا أعلى رتب المناصب في قلوب الناس، لا بمالهم ولا بعزهم ولا بجاههم ولا بأحسابهم وأنسابهم ولا بجمالهم، وإنما بلغوه بما؟ بالعلم. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن العلماء قالوا: إن العلماء هم ولاة الأمر. فأي كلمة أولي الأمر تمر عليك بالكتاب والسنة فالله يعني بها طائفتين: الحكام والعلماء. فالحكام هم ولاة الأمر في التنفيذ والسياسة، والعلماء هم ولاة الأمر في البيان والحجة والبرهان. نعم. قال رحمه الله تعالى: انتبهوا لقضية، وهي أنه لا يجوز طلب العلم للرئاسة، لكن من ثمرات طلب العلم أنه يوصلك إلى الرئاسة، فإن وصلت إليها بالنية الخالصة صارت رئاسة محمودة، ولكن إن وصلت إليها بنيتها فإنك وإن وصلت وسيوصلك العلم إليها. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. سوف تصل إلى الرئاسة يوما من الأيام، سوف تصل إلى المنصب الذي تصبو إليه بيوم من الأيام، لكن سوف تصلها وأنت مسخوط عليك من فوق 7 سماوات، وستكون هذه الرئاسة حسرة وندامة عليك في الدنيا والآخرة، وعقوبة وعذابا عليك يوم حشرك ونشرك. فإذا من طلب العلم للرئاسة سيصل إذا قدر الله وصوله، لكن فرق بين من يصلها وهي لم تقم في قلبه لا في صدر ولا ورد، فهذه رئاسة محمودة يعينه الله عز وجل عليها، وبين من يصلها وقد تطلع قلبه واشتاقت نفسه إليها ابتداء ولم يطلب إلا هي أصلا، فهذا سيصلها وهو مسخوط مغضوب عليه من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والرئاسة الدنيوية من جملة عارضها الذي لا ينبغي أن يقوم في قلب الطالب. إلى هنا انتهت المقدمة، ونحن أطلنا فيها طولا عظيما، لكن لعل فيها فوائد إن شاء الله ينفعنا الله عز وجل بها. ونبدأ بعد ذلك في سرد العقائد التي نبه عليها الإمام أبو الخطاب رحمه الله. وأول عقيدة تكلم عن الطريقة التي بها يعرف المكلف ربه. كيف يعرف المكلف ربه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالوحي الصحيح المرشد. بالوحي الصحيح، وفي نسخة وهي المشهورة بالنظر الصحيح. من هذا البيت بدأ الناظم الشروع في لب منظومته العظيمة ولب المراد بها، وهي بيان مسائل الاعتقاد، لأن الأبيات السابقة كانت بمثابة مقدمة لهذه العقيدة أو لهذه المنظومة. وقد درج عليها الإمام رحمه الله على طريقة السؤال والجواب، وهو من أعظم أنواع طرق التعليم وأنفعها، وهي من أنفع

من يجعل النظر في آيات الله الكونية مقصودا لذاته، وهم طائفة من أهل الإعجاز الذين يتكلمون دائما عن توحيد الربوبية ومعجزات الله عز وجل في كونه أمام الكفار، ثم بعد ذلك لا يطالبونهم بالإقرار به المقتضى الأعظم، فيجعلون النظر في الإعجاز والنظر في الجبال والبحار مع أنه نظر مطلوب، لكن لما لم يكن موصلا إلى نتيجته العظمى كانت وسيلة منقطعة عن مقصودها، والوسائل متى قطعت عن مقاصدها ذهبت مصالحها، الوسائل متى ما قطعت عن مقاصدها ذهبت مصالحها. كذا ولا لا؟ أنتم معي يا أخوان ولا لا؟ كأن نبرة صوتي تغيرت، أسرعت شوي، ها؟ بس واضح الكلام؟ فالذي أريده منكم أن تحسنوا الظن في الإمام أبي الخطاب رحمه الله، فهو تاج الرأس وعالم من علماء أهل السنة، لأنني رأيت بعض من شرح هذه المنظومة جعل قوله بالنظر من جملة الملاحظات عليه. فإن قلت عرفنا النظر الشرعي، فما هو النظر البدعي؟ النظر البدعي هو النظر في المقدمات المنطقية التي يقررها هؤلاء الثلة الفاسدة من علماء الكلام، من مما ورثوه عن فلاسفة اليونان، لما عربت كتب اليونان في وقت في عصر المأمون في أواخر حدود المئة الثانية، عربت كتب اليونان وأقبل عليها بعض العلماء دراسة فأفسدت عليهم عقيدتهم وموروثهم الشرعي النبوي، فصار بعضهم يقول لا يصح الإيمان إلا مسبوقا بالشك، لا بد أولا أن تشك في وجود الله ثم تبدأ تحاول أن تخرج الشك من قلبك، فإذا أخرجته ووصلت إلى الإيمان مرة أخرى فإن إيمانك الثاني أصح من إيمانك الأول، لأن الأول وصلت له عن غير طريق النظر والشك. هذا هو النظر البدعي، هذا هو النظر البدعي. ثم إذا نظرت إلى المقدمات التي يلزمون الناس بالنظر فيها ليصلوا إلى الله وجدتها مقدمات هم أنفسهم قد لا يفهمونها ولا يعقلونها مع كونهم علماء، فكيف تطلبون من العامة أن يفهموها وتشترطون في صحة إيمان العامة أن يصلوا إلى هذا الحد في مقدمات أنتم أصلا قد لا تفقهون المراد منها؟ فإذا هؤلاء أخطأوا في طريق الوصول إلى الله، لأنهم جعلوا طريق الوصول وواسطة الوصول مقدمات منطقية ليست موروثة عن الأنبياء والرسل ولا عن السلف الصالح. أما أهل السنة فجعلوا طريقا للوصول إلى الله لكنه طريق أمرهم الله به، وكما قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فكل من اتخذ إلى الله طريقا لم يأمره الله به فإنه لن يصل في آخر الطريق إلى الله، لأنك أنت ما أخذت بالطريق اللي أمرتك به. كالذي يقول في مكة مثلا، في مكة يقول لك امشي يمينا امشي شمالا حتى تصل إلى بيتي، ثم تخالفه في دلالته وتجتهد وتستدل على بيته بطريق آخر، لن تصل إلى بيته، فلن يصل أحد إلى الله إلا بالطريق الذي شرعه الله. فهؤلاء علماء الكلام والفلسفة أرادوا أن يصلوا إلى الله بطريق لم يشرعه الله لهم، فلم يزدادوا بهذا الطريق عن الله إلا بعدا وضلالا والعياذ بالله، حتى أنكروا وجود الله بسبب هذا الطريق، أنكروا ذات الله وأنكروا صفات الله وأنكروا أسماء الله بسبب ماذا؟ بسبب سلوكهم لهذه المقدمات الملعونة الإبليسية المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. أما أهل السنة فحي هلا في الوصول إلى الله عز وجل، ينظرون في تلك الآيات الكونية ويتدبرون تلك الآيات الشرعية، فلا يزيدهم ذلك النظر إلا إيمانا على إيمانهم، كما قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن أعطني جهميا وقل له الرحمن على العرش استوى، أتل عليه آية من آيات الله صفات، هل تزيده إيمانا؟ بل تزيده غيظا وحنقا وحقدا على هذه الآية، حتى تمنى جهمي من الجهمية أن يحك استوى بيده ويكتب بدلها استولى. حرفون كتاب الله، كما قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياتنا، وإذا قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إيش يا جماعة؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذا تليت آيات الصفات وآيات الأسماء وآيات القدر على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما تزيدهم إيمانا، بل تزيدهم إلحادا وتحريفا وإنكارا وإخراجا للألفاظ عن دلالاتها الصحيحة. لما؟ لأنهم أرادوا الوصول إلى الله عن طريق تلك المقدمات التي أغلقت عليهم الطريق وحجبتهم عن الله عز وجل. فاحمدوا الله يا أهل السنة على السلامة، والله ليس بيننا وبين الله نسب فيها الهداية، والله ما اختارنا الله لأن لنا حقا عليه، ولا اختارنا لأننا أقرباء لديه أو أن فينا من الإيمان ما فينا، لا والله، وإنما اختارنا محض فضل وهداية من الله عز وجل. أعظم نعمة يمتن بها علينا نعمة تلك الهداية التي نحن نرفل فيها في هذه الدورات وفي غيرها من دروس أهل العلم ممن يقررون مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا ما يقصده الإمام رحمه الله ليس هو النظر البدعي، وإنما هو النظر الشرعي. فإذا سألتكم ما أول واجب على المكلفين؟ التوحيد. وما الطريق الصحيح الشرعي المرشد للتوحيد؟ النظر. أي نظر؟ النظر الشرعي المبني على النظر في كم؟ في الآيات الشرعية المقروءة وفي آيات الكون المنظورة. نعم. الغريب أن نظرنا السني الشرعي يسميه هؤلاء النظر الساذج. وما الساذج إلا هم؟ يقول لأنه نظر يستطيعه الجميع، فيسمون النظر الذي أمر الله عز وجل به في الكتاب والسنة بالنظر الساذج، ويسمون نظرهم النظر العميق. خلهم يتعمقون لنا يتعمقون إن شاء الله في الدرك الأسفل من النار. فالنظر الذي نحن عليه هو النظر الشرعي، النظر المأمور به من الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت الكمال لربنا المتفرد. هذا هو البيت الثاني، هذا هو البيت الثاني من مسائل الاعتقاد. وقد أخبر فيه الإمام أبو الخطاب رحمه الله تعالى أن خصومه أو طلبة العلم سألوه هل رب الخلائق واحد، فأجاب رحمه الله بأن الكمال لربنا المتفرد، وصاحب الكمال المتفرد به هو الخالق لهذا الخلق ولهذه العوالم بكل ذراتها علويها وسفليها، فلا خالق إلا الله عز وجل. وهذا من مقتضيات توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فإن قلت وما برهان هذه الجزئية، فأقول برهانها قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، وقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فليس ثمة شيء في هذا العالم علويه وسفليه من العرش فما دونه إلى آخر ذرة من ذرات هذا العالم إلا والله عز وجل هو الذي خلقه في ذاته وصفاته. فالله هو الذي خلق ذوات الخلق وخلق أفعال الخلق وخلق صفات الخلق على ما هي عليه، على ما تقتضيه حكمته وعلمه عز وجل في خلقه. فإن قلت وإذا أثبت، ولماذا يستدل الإمام أبو الخطاب على ألوهيته بوحدانيته في الخلق؟ لماذا يستدل الإمام أبو الخطاب على ألوهية الله بوحدانيته في الخلق؟ نقول لأن أبا الخطاب يجري على سنن قاعدة متفق عليها العلماء، وهي أن أعظم براهين ألوهيته وحدانيته في ربوبيته. أنتم معي؟ أعظم براهين ألوهيته وحدانيته في ألوهيته. فلأنه المتوحد في مقتضيات الربوبية فهو المتوحد بمقتضيات الألوهية. ولذلك احفظوا هذا ما أقول الآن، كل من وقع في شرك الألوهية فإن شركه مسبوق بماذا؟ بشرك الربوبية. ولذلك الذين يعبدون القبور من دون الله لما صرفوا السجود والركوع وهو من مقتضيات الألوهية؟ لما صرفوا لهم التصرف أصلا، لما اعتقدوا أنهم يتصرفون وهو شرك في الربوبية سجدوا وركعوا وهو شرك في الألوهية. فإذا الشرك في الألوهية فرع عن الشرك الربوبية، فمتى ما رأيت مشركا يركع أو يذبح أو يدعو أو يستغيث بغير الله، اعلم أن هذه الأفعال الوثنية الظاهرية مبنية على شرك في قضية من قضايا الربوبية. فمتى ما أخرجتها وعدلتها في قلبه تعدلت تلك الوثنية وصار التوحيد. أنتم معي ولا لا؟ لا يمكن أبدا أن يشرك إنسان أحدا مع الله في عبادته إلا إذا أشرك معه قبل ذلك في ربوبيته، في ربوبيته. فلما اعتقد الرافضة أن آل البيت ينفعون ويضرون ويرزقون ويتصرفون ويدبرون وكل هذه من مقتضيات ماذا؟ ربوبية الله. زعموا بعد ذلك أنه يركع لهم ويسجد ويذبح وينذر عند قبورهم. فإذا شرك الألوهية فرع عن شرك الربوبية. فلما بين لك أن أول واجب على المكلفين هو معرفة الله وتوحيده والإيمان به أعطاك الطريق وهو النظر، وبين لك أن الخالق لهذا الكون خالق واحد متفرد، فإثباته لتفرد الله عز وجل بالخلق يتضمن إثبات وحدانيته عز وجل في العبادة. ولذلك تجدون الله عز وجل في القرآن كثيرا يبطل عبادة الآلهة بسلب خصائص الربوبية عنها. قال يا أبت ما لما تعبد إيش ما لا يسمع، والسمع من مقتضيات الربوبية. اللي ما يسمع ما يصلح أنه يصير رب، نحن نعبد الله لأنه يسمع. قال ولا يبصر، والأعمى اللي ما يبصر ما يصلح أنه يصير رب، نحن نعبد الله لأنه السميع السمع المطلق والبصير البصر المطلق. ولا يغني عنك شيئا، يعني لو أصابك شيء فاستنصرت به فإنه لا ينصرك، كما قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني أنكم يا من تعبدونها جند تحفظونها وتحمونها، فهي المحتاجة إليكم لحمايتكم ونصرتكم، فكيف تطلبون منها ما أنتم تعطونها إياه؟ إن هي إلا حماقة مشرك وجهل. والإنسان متى ما غطي عقله تصرف بالعجب. وقال الله عز وجل والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون، والخالق لا بد أن يكون مالكا، أو يعبد من لا يملك شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وعنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، خزائنه ملأ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء. السحاء هو الدر بغزارة، الدر بغزارة، سحاء الليل والنهار لا يتوقف إنفاقها ولا يتوقف عطاؤها وكرمها. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه، ما في يمين الرب. لابد أن يكون مالكا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن أو مثل هذه الآلة تستحق أن تعبد مع الله عز وجل؟ قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله عز وجل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيستدل الله عز وجل على ربوبيته بوصفه بمقتضياتها، ويدل ويستدل على بطلان عبادة آلهتهم بسلب مقتضيات ربوبيته. إذن أعظم برهان على إثبات ألوهيته هي وحدانيته في ربوبيته. فمن المستحق أن يعبد؟ هو الخالق وحده. من المستحق أن يعبد؟ هو الرازق وحده. من المستحق أن يعبد؟ هو المصور وحده، البارئ وحده. من المستحق أن يعبد؟ المحيي المميت وحده. فمن لا يتصف بهذه الصفات فلا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا. ولذلك الله عز وجل استدل على بطلان ربوبية الملائكة بأنهم يخافون، واستدل على وحدانيته بأنه ما يخاف. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، ما يصيبه الخوف. ما يخاف العواقب. أنت قد تدمر شيئا من ممتلكاتك لكنك ما تدري، تخاف العواقب، لكن الله يدمر ويهلك ويفني ويعدم حكمة وعدلا عز وجل منه، ومع ذلك لا يخاف من الآثار المترتبة على هذا التدمير. لكن الملائكة إذا ضربت الملائكة إذا قضى الله الوحي في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله عز وجل استدل على بطلان ألوهية محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد بشر مثلكم يصيبه ما يصيبه، ولذلك كسرت رباعيته وشج رأسه وطرده قومه. هذا ما يصلح أن يكون ربا ولا خالقا مع الله. رسول نعم، لكن أما أن نرفعه إلى مرتبة الألوهية أبدا. بل واستدل على بطلان ألوهية عيسى وأمه، قال كانا يأكلان طعام. طيب أنت يا رب وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله الصمد أي الجوف الذي لا يأكل، أي الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب. إذن يستدل على أحقية عبادته بانفراده بمقتضيات ربوبيته، ويستدل على بطلان عبادة غيره بسلب خصائص الربوبية عنه. إذن صدق الإمام أبو الخطاب في قوله إذا قالوا من الخالق وحده فأقول المتفرد بالجلال والعظمة والكبرياء والبهاء وهو الله عز وجل، فلا خالق إلا الله. فإن قلت وهل ثمة أحد، فإن قلت ذي مطول إنها طيب يكفينا ولا لا هذا جد. فإن قلت وهل ثمة من اعتقد أن خالقا لهذا الكون مع الله، الجواب نعم، هناك من اعتقد أن ثمة خالقا لهذا الكون مع الله عز وجل، منهم مثلا الدهرية الذين يزعمون أن الذي يهلكهم إنما هو تصرم الليالي والأيام والشهور والأعوام، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا، فنسبوا الإماتة إلى غير الله، وهذا اعتقاد تصريف في هذا الكون مع الله. ومنهم كذلك المجوس الثانوية عبدة النار، فإنهم يعتقدون أن للعالم خالقين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر. وكذلك قدرية هذه الأمة، مجوس هذه الأمة وهم القدرية من المعتزلة الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله لله عز وجل. ولذلك يروى في الأثر القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم وافقوا المجوس في اعتقادهم أن ثمة خالقا لهذا الكون أو لبعض هذا الكون مع الله عز وجل. ونحن نجزم جزما ونؤمن اعتقادا راسخا في قلوبنا أشد من رسوخ الجبال الرواسي أنه لا خالق لذرة من ذرات هذا الكون إلا من الله. إلا الله عز وجل. طيب هل ثمة مدبر ومتصرف أو ظهير يعين الله عز وجل على تدبير مملكته؟ الجواب ولا أحد يستطيع هذا. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ما يملكون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ليس أحد منهم شريك في خلق شيء ولا ظهير يدبر ويعين تصريف هذه المملكة، لأنه الواحد القهار عز وجل، هذا هو الرب العظيم الذي لا يستحق أحد العبادة إلا هو. لكن أعيد وأكرر، إن لم تصل بالنظر في مقتضيات ربوبيته إلى توحيد ألوهيته فقد عطلت الوسيلة عن مقصودها فلا تستفيد، بل تكون حجة عليك، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا سألته من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من يحيي ويميت؟ الله. من خلق السماوات والأرض؟ الله. من يسير الشمس والقمر؟ الله. طيب تعبدون؟ لا نعبده بل ولات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. وما يؤمن أكثرهم أي باعتبار الربوبية إلا وهم مشركون، أي في اعتبار الألوهية، وهذا قمة التناقض، قمة التناقض. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى قالوا فهل تصف الإله بلنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. هذا بيت في باب في أسماء الله عز وجل وصفاته، وفي هذا البيت جمل من القواعد المختصرة، وإلا فمن أراد الإطالة فيها فليرجع إلى كتاب القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. من القواعد المقررة أن باب وصف الله عز وجل مبني على التوقيف، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثاني أن كل صفة نثبتها لله عز وجل فلله أعلاها وأكملها، فلله عز وجل العزة المطلقة والقوة المطلقة والبصر المطلق والسمع المطلق والعلو المطلق، وهكذا دواليك في سائر صفات الله عز وجل، كما قال الناظم صفاته بالغة الجمال واحكم لها بذروة الكمال. فلا يمكن أن يتطرق شيء من النقص لشيء من صفات الله عز وجل بوجه من الوجوه أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. القاعدة الثالثة، ليس لله مماثل في صفاته، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله عز وجل هل تعلم له سميا، وقال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. ومن هنا أخذ العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فإن أسماء صفات الله متفقة مع أسماء صفات المخلوقين، فلله وجه وللمخلوق وجه، ولله يد وللمخلوق يد، لكن بإجماع أهل السنة أن مجرد الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى أو الكيفية أو الصفة، بل لله عز وجل صفته اللائقة به وبجلاله وبكماله، وللمخلوق صفته التي تناسب عجزه وضعفه. فإننا نجد أن الله عز وجل يسمي يصف نفسه بصفات يصف بها عباده، وليس الموصوف كالموصوف، وقد أجمع العلماء على أن الإضافة تختلف باختلاف المضاف إليه، فإذا قلت وجه الله ووجه المخلوق فقد اختلفت الإضافتان، أليس كذلك؟ ومع اختلاف الإضافات تختلف الصفات، لا يمكن أن تختلف الإضافات وتتفق الصفات، ولأن المتقرر عند العلماء أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كانت ذات الله تختلف عن ذات المخلوق فلا يمكن أن تكون صفاته كصفات المخلوق. فأول شيء تسأله من يقول إن وجه الله كوجهي، قل أوليس لله ذات؟ فسيقول نعم. قل وأنت لك ذات، فهل يستلزم من ذلك أن تكون ذاته كذاتك؟ كذاتك؟ فسيقول لا. فقل له إذا كنت تقر باختلاف الذاتين فيجب عليك أن تقر باختلاف الصفتين، لأن الاختلاف في الصفات فرع عن الاختلاف في الذوات. ألا ترى وجهي ووجه عبد المجيد أو يتفقان في الصفات؟ بالله أسألكم، بالله يتفقان ولا ما يتفقان؟ أنا راضي بدينكم، وجهي مع وجه عبد المجيد يتفقون؟ وين الوسامة؟ وين الوسامة؟ وين الجمال؟ وين؟ فهل وجهي يتفق مع وجه عبد المجيد؟ الجواب لا. أسألكم، لماذا اختلف وجهي ووجه عبد المجيد؟ لماذا اختلف؟ اختلاف الذوات، ذاتي غير ذاتك، ذاتي غير ذاتك، فاختلاف ذواتنا أفضى إلى اختلاف صفات. فإذا كان وجه المخلوق ووجه المخلوق لا يتفقان في الصفة بسبب الاتفاق في الاسم مع اتفاق المخلوقين في الخلق، أفيكون ذلك لازما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ لا يستلزم ذلك أبدا، ولكن العقول التي تربت على مثل هذه القواعد الباطلة هي التي تثمر هذه النتائج الفاسدة. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. رسول الله وبعد، ومن أصول القواعد عند أهل السنة والجماعة في الصفات، أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويكلون كيفياتها إلى الله. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويكلون كيفياتها إلى الله تبارك وتعالى، وهو مذهب وسط بين الممثلة والمفوضة. أما الممثلة فزعموا العلم بالمعنى والكيف، وأما المفوضة فزعموا الجهل بالمعنى والكيف. وأما أهل السنة فقالوا نحن نعلم المعاني لأن هذه الألفاظ ألفاظ عربية لها دلالات ومعان في اللسان العربي، فكان الواجب علينا حملها على ما تقرر في هذا اللسان العربي، إذ لا يمكن أن يخاطبنا الله بلفظة عربية إلا وهو يريد منا فهم معناها. وأما كيفية هذه الأشياء على ما هي عليه في الواقع فإننا نكل أمرها إلى الله، لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه. وجميع هذه الطرق للعلم بالكيفية في حق كيفيات صفات الله منتفية، فنحن لم نرى الله وليس لله مماثل حتى يستدل برؤية مثيله على رؤية صفاته، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفات ربنا تبارك وتعالى، فأخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، وأخبرنا أن لربنا يدا ولم يخبرنا عن كيفية هذه اليد، وهكذا دواليك. فيجب علينا أن نقف عند حدود ما أخبرنا به، وأن نحجم عقولنا عن التوغل في استكشاف ما وراء ذلك. فإن قلت أو يتصور أن نعلم المعنى ونجهل الكيف، أو يتصور أن نعلم المعنى ونجهل الكيف، فأقول نعم يتصور هذا في الأشياء التي نسمع بها صباح مساء. مثاله لو قلت لك يا عبد المجيد، لو قلت لك يا عبد المجيد اشتريت لك سيارة بالأمس ولم أحدد له نوعها ولا صفتها، هو عرف السيارة من وجه وجهلها من وجه، عرفها من جهة ماذا؟ ذوات الأربع وتمشي، أنها من ذوات الأربع وأنها تمشي وأنه تركب وأن لها أبواب. فإذا هو عرف السيارة باعتبار الوضع اللغوي، لأن معنى السيارة معلوم عنده، فهو عرف أنني لم أشتري له قطارا ولا طائرة ولا حمارا، وإنما اشتريت له جنس السيارة، لكنه جهل كيفيتها. عرفتم كذلك؟ طيب، إذن هو عرف اللفظة العربية من وجه وجهلها من وجه. فإذا سمعت أحدا يقول وجه الله فأنت تعرف الوجه باعتبار الوضع اللغوي وهو ما تحصل به المواجهة، لكن كيفية وجه الله على ما هو عليه؟ كيفية صفته؟ الجواب لا يعلمها إلا الله. فاحذر من الانزلاق في مذهب من زعم الجهل بالمعنى فتكون مفوضا، والمفوضة قولهم شر أقوال أهل البدع. واحذر من الغلو في فهم المعنى حتى يصل إلى العلم بالكيف فتكون ممثلا، فإن الممثلة جعلوا معبودهم من جملة المخلوقين، فهم لا يعبدون حقيقة الله، فهم لا يعبدون الله حقيقة، وإنما يعبدون هذا الوثن الذي شكلوه في أذهانهم بأنه الله وليس هو الله حقيقة. ومن القواعد أيضا الواجب في نصوص الصفات الإيمان بها، الواجب في نصوص الصفات الإيمان بها وقطع دابر المماثلة وعدم التفكير في كيفيتها. الواجب في نصوص الصفات الإيمان بها وقطع دابر المماثلة وعدم التفكير في كيفيتها، كقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. يجب عليك في هذا النص ثلاث واجبات. الواجب الأول أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، وهي صفة الرحمة، فتقول إن الله يرحم. الواجب الثاني أن تؤمن بأنها رحمة ليست كرحمة المخلوقين. الواجب الثالث أن تقطع الطمع في التفكير في كيفية صفة هذه الرحمة. إذا حققت في هذا النص هذه الواجبات الثلاث فأنت من أهل السنة في هذا النص. مثال آخر، قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. ما الواجب علي في هذا النص؟ ثلاث واجبات. الواجب الأول أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهو إثبات صفة الوجه. الواجب الثاني أن أعتقد أنه وجها لا يماثل شيئا من وجوه المخلوقين. الواجب الثالث أن أقطع الطمع في التفكير في كيفية صفة في كيفية هذا الوجه. فإذا حققت هذه الواجبات الثلاث فأنت من أهل السنة والجماعة في هذه الآية. وأيضا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما الواجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء. الأول أن أؤمن بصفة النزول. الثاني قطع دابر المماثلة بين نزول الخالق ونزول المخلوق، فلكل منهما نزوله الخاص به. الثالث ألا أكثر التفكير في كيفية هذا النزول، لأنني متى مهما فعلت وفكرت فإنني لن أصل إلى نتيجة لانقطاع طرق العلم بكيفية نزوله. هذه قاعدة تجمع لك ما قرره أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قاعدة ولعلها الأخيرة حتى لا نطيل، كل صفة نفاها الله عن نفسه فلثبوت كمال ضدها، عفوا، كل صفة نفاها الله عن نفسه فالواجب نفيها وإثبات كمال ضدها. كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالواجب نفيها وإثبات كمال ضدها، كقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. فالواجب علي فيها واجبان: أن أنفي الصفة المنفية وهي صفة الظلم فأقول الله لا يظلم، وأن أثبت كمال الظلم، عفوا، وأن أثبت كمال ضد الظلم وهو العدل فأقول لا يظلم لكمال عدله. إياك أن تقول لا يظلم وتسكت، لأن نفيك لهذا صار من النفي المحض، والنفي المحض هو النفي الذي لا يتضمن ثبوتا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا يدخل في صفات الله عز وجل. فكل نفي نفاه الله في القرآن عنه من صفات النقص فلأنه متصف بضدها. مثال آخر، قول الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. واللغوب هو العجز والإعياء. فالواجب علي في هذا النفي أمران: أن أنفي الصفة المنفية فأقول الله لا يعجز ولا تضعف قدرته. الواجب الثاني لكمال قوته وقدرته. مثال ثالث، قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. يجب علي فيها أمران، فأقول الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وقيوميته. ومن أراد الاطلاع أكثر على قواعد أهل السنة فليرجع إلى الكتاب المذكور. ولي رسالة مختصرة أيضا اسمها تيسير الاعتقاد، في بيان قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لعلكم تراجعونها. فإذا هل يوصف الله عز وجل بصفات الكمال أم لا؟ نعم يوصف، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وهل ثمة من نفى صفات الكمال عن الله عز وجل؟ فأقول نعم، وقد اختلف أهل البدع في طريقتهم في النفي. فأعظم طائفة غلت في النفي هم الملاحدة من الباطنية والقرامطة والإسماعيلية، الذين ينفون عن الله عز وجل النقيضين، فيقولون الله لا موجود وضد الوجود، نقيض الوجود، يقولون ولا معدوم، فينفون عن الله النقيضين: لا موجود ولا معدوم، ولا يسمع، لا ولا لا يسمع، ولا يسمع وليس بأصم، ولا يبصر وليس بأعمى، ولا بعالم ولا بجاهل. وهؤلاء قد اتفقت كلمة المسلمين على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم يصفون الله عز وجل بالممتنع الذي لا يقبل الوجود مطلقا. وقد رد عليهم أبو العباس رحمه الله تعالى في التدمرية ردا عظيما، فيقولون إن قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات بالمخلوقات، وإن قلنا إنه معدوم شبهناه بالمعدومات، إذا ماذا نفعل؟ نسلب هذا وهذا. ايش يسويهم؟ طيب يا اسماعيل، علي نظم القوافي من معادنها، وما علينا إذا لم يفهم البقر. هؤلاء لا يفقهون عن الله عز وجل. أما الطائفة الثانية فهي طائفة أخف كفرا، وهم الفلاسفة الذين ينكرون جانب الإثبات فقط، فيقولون أما جانب الإثبات فإياك أن تثبت لله صفة واحدة، وأما النفي فاملأ الدنيا نفيا، فقل الله لا فوق العالم ولا داخله ولا خارجه ولا يشم ولا يرى ولا يبصر ولا يسمع ولا ولا ولا، لكن إياك أن تقول إنه موجود. فيقولون املأ الدنيا نفيا ولكن لا تثبت له صفة واحدة. الطائفة الثالثة طائفة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهم الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فقالوا لا يوصف الله عز وجل بصفة ولا يسمى باسم، وجميع ما أطلق عليه في الأدلة من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات إنما هو إطلاق مجازي لا حقيقي. وهؤلاء قد اتفقت كلمة أهل السنة المتأخرين على كفرهم، حتى نقل الإمام ابن القيم في نونيته تكفيرهم عن 500 عالم من أهل السنة، كما قال رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. الطائفة التي بعدها طائفة المعتزلة، قال المعتزلة نحن إنما نثبت لله عز وجل الأسماء، وأما الصفات فاعذرونا عن إثباتها، سواء أكانت صفات استقلالية أو الصفات التي تضمنها الأسماء، فالله عزيز اسما ولكن ليس له صفة صفة العزة، الله له الله القوي اسما ولكن ليس له صفة القوة، فهم يثبتون الأسماء ولكن ينفون الصفات. بعد ذلك طائفة الأشاعرة قالوا نحن نثبت لله الأسماء ولكن لم تستطع عقولنا أن تثبت من الصفات إلا 7 صفات فقط، عقدها السفاريني بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات 7 فقط، وأما ما عداها فيحرفونه ويلحدون فيه ويخرجونه عن مدلولاته الصحيحة. الماتريدية زادوا على الأشاعرة ببعض الصفات، لكن كل طائفة من الطوائف لها حظها ونصيبها من نفي صفات الكمال عن الله عز وجل، إلا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فإن جميع ما وصف الله به نفسه في كتابه يصفونه به، وجميع ما سمى الله به نفسه في كتابه فيسمون الله عز وجل به تسمية ووصفا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.